اللي يتعامل بها أصحاب المصانع الآن، يقدم الثمن على من أجل أن يصنع له بضاعة بمواصفات معينة ما هي موجودة فيه الآن، معدومة. بارك الله فيك. لكن هذا من أنا مصنع لباب ومصنع لخلف السيارة، نعم، إلى أجل معلوم ما في بس، أو يصنع سيارة كلها، لكن إلى أجل معلوم بس، أوصافه مضبوطة حتى لا يقع نزاع وخلاف بينهم. قال الوصف ليس بالضبط، فأريد ذلك. لا بد يتفقون على شيء مضبوط ولا ما يصنع، لا بد يتفرق أنا على شيء معلوم قد ترضى عليه. الشيء المعدود الله سبحانه هل يصنع بالسلام؟ الشيء المعدود إذا ضبط الصفة أو إذا ضبط الصفة حصر في المكيل والموزون والمزروع فقط. لا إذا ضبط حتى السيارة لا بأس، رقى سيارة مدير كذا وصفة كذا وصفة كذا لا بأس، المهم الصفة حتى لا يقع النساء. أنا مخرج غالب مثل ما شفت كل شيء معلوم، الشروط الأخرى في محلها، لكن إذا أسلم في شيء معلوم إلى أجل معلوم فلا لا، هذا في الذمة مما يعني يوجد غالبا. قول بعض الفقهاء أن العقار لا يصح الثلاثين لأنه لا يضبط الوقت، هل هو سليم؟ العقار ما يسلم معلوم في الذمة، لا يضبط لأنه تختلف. العقار ما يسمى سلام هذاك الله، يسمى بيع، بيع أحيان، هذا بيع أحيان، إذا كان عنده عقار مضبوط يعرفه هذا بيع أحيان مو بيع سلم. والله من فشك إذا كان أسلمه عقارا سلمه 100,000 ما يسمى سلام بيعين، هذا بيعين، العقار موجود إذا وصفه له إذا أمكن ضبطه في الوصف ما في بأس. فالعمل إذا كانت السلعة هذه تباع يعني مثلا الحاضر بألف ريال ولكن رفض يبيعنيها دينا إلا بألفين زاد عن ثمنها أو بثلاثة أو ثلاثة ما يخالف إلى أجل أو بأربعة إذا تراضيته إلى أجل المعلوم ما بأس. ماذا؟ كلمة الدين التي وردت في القرآن يعني الدين السلف الحسنة أو الدين المشهور يأخذ زيادة حسب المدة؟ الدين عام يعني السلف وغير السلف. هل يجوز أن يكون السلف حالا؟ ما يكون سلف إلا مؤجل، ما يسمى حالا، ما هو سلف إلا مؤجل. يذهب الإنسان إلى المؤسسة المالية وتطلب مثلا 1,000 جنيه وتقول 1,000 جنيه هذه أنا أعطيك سند فيها بقيمتها بالدولار، إذا جيت أنت بعد ما تنزل قيمة الجنيه سددنا إياها بالدولار. المفروض إذا سلم شيء له ما استلف يسلمه له في وقته أو لا قيمته وقت التسليم مثل ما قصد سلمه، لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفتقها، فإذا استلف ليلة لبنانية أو ليلة سورية عند الوفاء يعطيها نفس الليلة العملة التي لا زالت دارجة أو قيمتها وقت التسلم وقت القوم وقت الأخذ منه الشراء يسلم قيمتها وقت الوفاء، فإذا صار الوفاء بينهم يسلم له في محرم، إذا جاء محرم يعطيه الليل أو قيمتها ذلك الوقت بالدولار أو غير الدولار، لا بأس أن تأخذها بسعر يومي. قال يا رسول الله نبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم ونبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير، قال صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومي سعر يوما ما لم تفترقا بينكما شيء يوم الوفاء. الفرق بين الكيل والوزن، الكيل المعلوم ووزن المعلوم، الفرق بين الكيل والوزن هل يقدر هذا شيء وهذا شيء؟ ما تعرف الوزن منهم؟ سأل ما تعرف أسأل الناس عنهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في أبواب السلم والقرض والرهن، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه

وجاء فيها صوف جيد كلها صحيح والمهولة. وعليه غرمه لو ماتت أو مريضة على صحيح من كيسه الراه ما هذا الصالح ما هذا الأحب. الحديث الرافع الحديث الثالث الحديث الرافع أنه أن مصر كان قد اقترض من بعض الناس بكر يعني شاب من الابن صغير بكر بعود يعني فجاء يقضي جاء يقتضي صاحب البكر يقول عطني بكر يا رسول الله يمكن أن إلى أجل المعلوم جاء قال أنا عطني السلف. فقال النبي لعبد الرافع أعطوه بكرة يعني أعطوه مثل اللي استرحنا منه. فقال أبو رافع ما وجدنا إلا خيار رباعي يعني أعلى سن من سنه مثله حجز أو يدع ولا حصله إلا كبير فوقه رباعي أرفع سن منه. قال النبي أعطوه إياه ولو أرفع سنه ولو أطيب منه إن خيار الناس أحسنهم قضاء. فإذا أعطاه فوق سنه أو أعطاه عن جعلين أو عن ناقة ناقتين أو عن الشاة شاتين أو عن الصاع صاعين كل هذا من باب الإحسان لا بأس. يروى عنه صلى الله عليه وسلم اقتراض 30 وسقا فقضى 60 يروى عنه صلى الله عليه قضى أنه اختلف 40 وسقا فقضى 80 هذا من خيار الناس أحسنه قضى. فإذا سلفك إنسان 1000 ريال وجيت أقول جزاك الله خير هذه 1000 ريال وهذه 100 زيادة مني على إحسانك وفرجت كربتي جزاك الله خير هذه 1000 من تبرع مو مكافأة على إحسانك لا بأس لكن مو بشرط بينكم لا بأس إن خيار الناس أحسنهم قضاء. الحجر الرابع كل قرض إذا رمعه فهو ربا فضعيف رواه الحارث بن يوسف هو ضعيف وله شاهد عند البيهقي من حديث فضل هو ضعيف أيضا ولكن معناه مجمع عليه أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يشرط في القرض زيادة. وسلف لي فلان 100 ريال يقول لا نعم أنا أسلفك لكن بشرط ترد عليه 100 وشرة ما يجوز. أنا أسلف 100 صاع بشرط أن تعطيني 100 وشرة صاع تزيني 10 صواع ما يجوز. ربا عند جميع أهل العلم يعني السم من باب الربا 100 صاع ب 100 وشرة ربا 100 ريال ب 100 وشرتين ربا ما يجوز. لكن إذا أقرضه ورد عليه بدون شرط أقرضه 100 صاع وأعطاه 100 وشرة أعقر الله 100 ريال وأعطاه 100 وشرة من نشر لا يحسن إن خيار الله سبحانه وتعالى. له شاهد موقوف عن عبد الله بن سلام الصحابي الإسرائيلي رضي الله عنه هذا رواه البخاري الصحيح قال لبعض الأصحاب إذا كان لك على إنسان قرض فأهدى إليك حمل قط أو سبن أو كذا فلا تقبله فإنه ربا. فإذا كان عند زيد لك 1000 صاع أو 2000 جاب لك فواكه أو جاب لك زبد أو جاب لك سبن أو جاب لك حبوب هدية لا تقبلها لأنها ربا إلا إذا كنت تحسبها من القرض تحسبها اللي جاءك تحسبها من القرض لا بأس وما يصير فائدة لا لأن هذا فائدة ما في مقابل مهالك له في مقابل إنظارك في مقابل إقراضك ما يلبس. وهكذا الدين أو كان لك دين على زيد ثمن سيارة أو ثمن أرض وجاب لك هدايا حتى تمهلك حتى لا تعجع في الاستيفاء ما يصلح لأن هذا معناه أنك تأخذ عوض في مقابل إمهالك وهذا ربا جاهلية إما أن تربي وإما أن تقضي لا تأخذ إمهلا إن كان معسر ولا يعطيك حد ولا إمهلا إن كان معسر بدون زيادة لا تبن ولا زد ولا فاكهة ولا غير ذلك لأن أخذ الزيادة معناه أنك أقرضت 10 بـ10 وزيادة 100 بـ100 وزيادة من التبن أو من الفاكهة أو ما أشبه ذلك فلا يصلح. عبد الله بن سلام بالتخفيف وهكذا شيخ البخاري محمد بن سلام الديكندي بالتخفيف ومن عداهما بالتثقيل أبي سلام الحبشي هذا بالتثقيل ما جاء سلام هو بالتثقيل إلا عبد الله بن سلام الصحابي شيخ البخاري محمد بن سلام الديكندي على التصح والبقية سلام التسجيل. نعم التأمين ما يصلح لكن إذا اضطر الإنسان يأمن ولا يأخذ زيادة لا يأخذ زيادة على ما أمن إذا أمنت أنت 100 ريال على سيارك نعم وجرى شيء وعطوف لا تأخذ من زيادة على 100 هذا اللي أعطيته مسلم. أحسن يقول على عبد الأبي سلام إسرائيلي أو يهودي؟ إسرائيلي يهودي سابعا ثم أسلم سابع. أما إسرائيلي هذا نسبه من بني إسرائيل واليهود اليهود يزيدون من اليهودية وهم عنه صار ما عصر يهودي الذي يقول صار مسلم الذي يقول يهودي غالب ما يعلم ما يعني ما ينبغي يطعن فيه لكن مراد يعني أن أصل يهودي هذا أصل لا بد إلا مصلحة الرهون مصلحة راح يسجيه ويسقيها ويوديها البر مع الراعي لا بد لا لا إلا بإذن إذا اصطلحوا فلا بأس ولا يتحاسبون وإن اصطلحوا فلا بأس إن اصطلحوا فلا بأس ثم اصطلحوا بينهم الحساب أو المحكمة أحسن عليك هذا رواية البخاري ذكر في الهامش أنه لم يوجد في البخاري في باب الاستقراض وقد نسبه المصنف في التلخيص إلى البيهقي ولم يوجد نعرف أنه موجود في البخاري في أي باب وضع أنا في الباب لكن قرأ في البخاري جزاك الله لا لا هذا اللي بجده لي ترضي من الزائر إذا هي تقول إذا يحل الأجل ولا سلمت لي تربي هذا الدين الجاهلية إما أن تربي وإما أن تقضي إذا حل الدين نعم صلى الله عليه لو يا شيخ أقرض إنسان سيارة وقال تعبي البنزين قال تعبي البنزين شو سلف واحد سيارة وقال بشرط أنك تعبي البنزين يدخل في قال هذه السيارة خلها معك يومين ثلاثة انت بعدها هذا سمع عالية ما اسمه سلف السلف اللي يعطيه ما تصرف فيه هذا السلف يعطيه تراه تصرف فيه هم يعطيك سيارة انت بعدها أو أرض انت بعدها هذه يسمى عالية عالية لا بأس ثم هذه النقود منع تداولها في السوق يعطي قيمتها يقيمها نعم أما منع بعد منعها في مساء أو أكثر مثلا ثم لا بس جاه الله ثم يعني ثم تضغط تساوي 10 ريالات وعندما أثر الوفاء أصبحت 20 أو 5000 هذا الآن حرمت في منعت منعت يعطي قيمتها حين حرمت وإن زاد معروف من جاه الله لو أعطاه ثم جعل زيادة إن خير الناس أحسنهم قضاء قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب التفليس والحجر عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره متفق عليه عن نبي بكر بن عبد الرحمن عن نبي هريرة رضي الله عنه قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره متفق عليه ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ أيما رجل باع متاعا فأفلس أيما رجل أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به، وصححه الحاكم، وضعفه أبو داود، وضعف إذن هذه الزيادة في ذكر الموت. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: